أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد وكانت من الإمام فعزل الإمام، وهذه عقوبة أصل في العزل عن الولايات وعن الوظائف وما أشبه ذلك. شيخ الفسق الخروج والفاعل الصغيرة إذا كانت لكم منها صغيرة هو العاري عبد الرحمن عندنا في هذا المجلس أن السؤال واحد الزيادة ما أجمع عليه. بس أقصد الآن يسمى شيخ فسق ولا يسمى فسق الإصرار عن الصغير على الصغيرة فسق. لو ما لو الصغيرة لو صغ مرة واحدة صغيرة لا لا ما خرج منه مو خرج من الاعتدال لا خرج من الاعتدال لكن خروجا لا يبعده عن الاعتدال.